مع شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاة عطية، إخراج محمود شركس. إذاعة الكويت تقدم مع شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاة عطية، إخراج محمود شركس. إذاعة الكويت تقدم مع شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاة عطية، إخراج محمود شركس. والله إنها لمعجزة سيدتي، قد تكون في رأيك كذلك، أما أنا فأرى فيها قدرة الإنسان على الصمود ومواجهة الخطوب وتخطي العقبات. وهل يستطيع كل إنسان أن يفعل ما فعلت؟ ولم لا؟ إذا توفرت الإرادة وإذا توفرت الرغبة في النجاح. ولكنها على الأقل شيء غير عادي. أنا معك في ذلك، ولكنه ممكن الحدوث. لنقل إنها نور يضيء الطريق لمن وهنت عزائمهم، لمن يتساقطون على الطريق عند أول عقبة تلوح في أفقهم، أو لنقل الذين يتساقطون من الجولة الأولى. تصور مثلا ما نسمع عن حوادث انتحار وبعض جرائم صغيرة من الشباب الناشئ لمجرد أنهم رسبوا في امتحان مدرسي. يخطئون، ولكن الخطأ أكثر ما يكون في أسرهم، تشحنهم، تملأ آذانهم بالحديث عن النجاح ولا تقدر حسابا لقدراتهم، وتكون النهاية انهياراً عند أول عقبة، عند أول فشل. ليتهم يدركون أن من الفشل يولد النجاح، ولولا العقبات ما كان النجاح في اجتيازها، ولولا المشاكل ما كانت الحلول توضع من أجلها. هكذا نعود لنقول إن صاحبة أكبر فشل هي صاحبة أكبر نجاح، ولكنه لم يكن فشلها، وهو هنا أقسى، فرضته الطبيعة عليها وكان عليها أن تتغلب عليه. وهي هنا النموذج والقدوة التي نضعها أمام شبابنا. يكفي أن الكاتب الأمريكي مارك توين يقول إنها هي ونابليون أعظم شخصين في هذا العصر. ولكننا لم نقل من هي صاحبة هذا المثل. إنها هيلين كيلر. كانت في عامها الثاني عندما أصيبت فجأة باختناق في بعض المراكز العصبية بالمخ، أفقدها الرؤية والسمع والنطق. شبت هيلين عن الطوق لتدرك بالغريزة وحدها أنها تختلف عن سائر الخلق، فولد هذا فيها إحساسا بالغضب والثورة جعلها لا تكف عن الصراخ والعويل، كأنما تريد أن تشد انتباه من حولها لكي يدركوا أنها شيء أكثر من مجرد كم مهمل في بعض زوايا المنزل. ثم كانت البداية يوم أن زار أسرتها صديق للأسرة، رجل خلده التاريخ، جراهام بيل، مخترع التليفون. إنها ابنتي، إن صراخها يحز في نفسي، ولكن ماذا أفعل؟ عيناها في ليل مستمر، وأذناها خلف جدار من الفولاذ الأصم، ولسانها مكبل بصمت أبدي. إنها مأساة يا صديقي، ولكن لماذا لا نمد لها يد العون؟ لماذا لا نؤدي واجبنا نحوها؟ لماذا لا ندع للظروف أن تؤدي دورها؟ وماذا أفعل يا صديقي؟ إن الألم لا يعتصرني، وأنا أرى فلذة كبدي ترصف في كل هذه الأغلال. ابحث لها عن مدرسة، أو اعهد بها إلى معهد متخصص في تدريب من على شاكلتها. وهل يجدي هذا مع ابنتي؟ لكم أتمنى أن تنقذها العناية الإلهية، وأن أرى معجزة من السماء تشفيها مما أصابها. يا سيدي، علينا أن نعمل ما في وسعنا، وأن لا نقف في انتظار المعجزات. صدقت يا صديقي، ليكن ما تقول. سأبعث بها إلى معهد للعميان، علّه يستطيع أن يغير من حالها. وهكذا ذهبت هيلين إلى معهد العميان، وهناك كان الأمل. هذا الأمل أمسكت به عزيمة صلبة، واستطاعت أن تفرض إرادتها وأن تحطم القيود التي كان مقدرا أن تستمر راسفة في أغلالها. يبدو لي أنك نسيت شيئا هاما، مربيتها، أو قل صاحبة الفضل الأول في صنع المعجزة. آن مانسفيلد سوليفان. وهذه يا سيدي نموذج آخر للشباب، إصرار وعزم ورغبة تتحدى كل شيء في سبيل الوصول إلى الهدف. كانت آن مانسفيلد سوليفان شابة من ذلك النوع الذي لا يعترف بالعجز، والذي يجد سعادة كبرى في تحقيق المعجزات. وكانت هيلين معضلة جديدة أمام الشابة المتحمسة. وأخذت آن تراقب هيلين جيدا، تدرس حركاتها وتتأمل انفعالاتها. وذات يوم أهدت إليها عروسة، وكان رد فعل هيلين هو مفتاح التغير في الموقف. أمسكت هيلين بالعروسة تتحسسها بأصابعها، وعندما أدركت أنها شيء يشبهها، لها يدان وساقان ورأس وأنف مثلها تماما، ظهرت عليها فرحة طاغية. وانتهزت آن سوليفان مربيتها هذه الفرصة، وأمسكت بأصابع هيلين ومررتها على حروف كلمة عروسة مكتوبة بطريقة بريل. وفي كتابها قصة حياتي تصف هيلين كيلر هذه اللحظة قائلة: في ذلك الوقت لم أكن أعرف أنني أخذت أتهجى بأصابعي إحدى الكلمات، بل إنني لم أكن أعرف أنه يوجد في الدنيا شيء اسمه كلمات، ولكن أخذت أقلد مدرستي تقليد القرد للإنسان وأمر بأصابعي على الحروف البارزة التي تحددها لي، حتى استطعت شيئا فشيئا أن أدرك أن هذه الحروف تؤلف الكلمة وأن هذه الكلمة تعبر عن شيء. ومضت 4 سنوات تفتحت خلالها بصيرة الفتاة العمياء عن طريق الكتب المطبوعة بحروف بريل، وبدأت تدرك أن في العالم المحيط بها أشياء لا يدركها الناس بالحواس وإنما بالقلب والغريزة. ولكنها كانت تأمل أن يأتي يوم تستطيع فيه أن تنطق وأن تتكلم. وكما يلوح الفجر بعد الليل الطويل، لاح الأمل في أن تنطق هيلين كيلر. كان ذلك في عام 1890، ولم يكن عمرها يتعدى 10 سنوات. بينما مدرستها تنطق ببعض الأصوات، أخذت أصابع التلميذة المرهفة تتحسس اللسان والشفاه والحنجرة، ثم بدأت تحاول أن تحرك أعضاءها الصوتية بنفس الطريقة. ولم يكن ذلك سهلا، ولكن بالجهد والمثابرة من جانب المربية والطفلة معا، تحطم أخيرا حاجز الصمت، وكانت أول جملة سليمة نطقتها هيلين: ليس هناك مستحيل. نعم، ليس هناك مستحيل، ليس هناك مستحيل أمام عزيمة الشباب، أمام إصراره على الوصول إلى الهدف، إصرار المربية الشابة على أن تجعل من هيلين شيئاً، وإصرار هيلين على أن تكسر الحواجز التي فرضت عليها. وهكذا التحقت هيلين كيلر بمدرسة كامبريدج، ومن بعدها كلية رادكليف، ثم تخصصت في الأدب الإنجليزي، ومضت إلى نهاية الشوط فحصلت على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي. ولقد امتدت حياة هيلين كيلر حتى بلغت 88 من عمرها قبل أن تسلم الروح منذ عامين. وسجلت كيلر حياتها في عدة كتب، أولها قصة حياتي الذي ترجم إلى 50 لغة، ومنها أيضا العالم الذي أعيش فيه، أغنية الحائط الحجري، وخارج أسوار الظلام، وحياتي الأخرى. وطافت كيلر ببلدان العالم في الشرق والغرب، وحصلت على أوسمة ونياشين من مختلف البلاد، وكانت في أثناء الحرب العالمية الثانية تطوف بمستشفيات جرح الحرب والمشوهين لتمنحهم الأمل في حياة جديدة رغم الإصابات والتشويه. لقد ضربت هيلين كيلر وكذلك مربيتها ومدرستها آن سوليفان المثل في تاريخ الشباب على الإصرار والعزم الذي لا يلين ولا تقهره الظروف. إنها ليست إصرارا وحسب، إنها أيضا ثورة إنسان. ولكن هل يمكن أن تكرر؟ نعم، هناك أستاذ سوفيتي في مدينة خاركوف التقط تجربة هيلين كيلر وأنشأ معهداً خاصاً لتعليم الأطفال المصابين بالعمى أو الصمم والبكم. وقد استطاع هذا المعهد أن يقدم للعالم أكثر من هيلين كيلر، وأشهرهن أولغا سكورخودفا التي استطاعت بمثابرتها أن تتخرج من الجامعة وأن تحصل أيضاً على الدكتوراه في تعليم الشواذ. وفي كتاب لها أصدرته بعنوان كيف أتصور العالم المحيط بي؟ تقول: نعم، إني أدرك العالم من خلال حاستي اللمس والشم فقط، ولا نزاع في أولئك الذين يستطيعون إمتاع عيونهم بكل ما في الكون من جمال، والذين يسمعون شدو الطيور وحفيف أوراق الربيع وسيمفونيات تشايكوفسكي، الذين يستطيعون أن يترجموا كل هذا إلى أحاديث وكلمات. لا نزاع أن هؤلاء أقدر مني على إدراك الكون، ولكن للأسف أكثرهم لا يفعلون. إنهم يتركون الكون يحتويهم، أما أنا فقد احتويته كلمة في داخلي. مع شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاح عطية، إخراج محمود شركس.